بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة في صلاة أهل الأعذار. والأعذار هي جمع عذر، والعذر هو الحجة التي بها يكون الإنسان معذورا عن أداء الواجبات. والأعذار كثيرة، ولكن من أهمها المرض والسفر والخوف، هذه هي أهم الأعذار. فالمرض بأنواعه عذر من الأعذار المبيحة لترك حضور الجمعة والجماعة، والسفر كذلك من الأعذار التي تبيح الرخص السفرية، ومثل ذلك الخوف. إذا كان الإنسان خائفا على نفسه أو ماله أو أهله، فإن الخوف هذا يبيح له ترك الواجبات، ويبيح له أيضا صلاة الخوف التي سيأتي تفصيلها وبيانها إن شاء الله تعالى. فقال: وهم، يعني أهل الأعذار، هم المريض والمسافر والخائف. ويأتينا إن شاء الله أن المراد بالسفر هنا هو السفر الذي يحمل له الزاد والمزاد، هذا هو السفر الذي يبيح الرخص السفرية من الجمع والقصر والفطر في نهار رمضان والمسح على الخفين ونحوها 3 أيام. فقال: تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائم. القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، فلو صلى الإنسان وهو جالس مع القدرة في الفرض ما صحت الصلاة، لأنه ترك ركن من أركان الصلاة. فالقيام في الصلاة ركن من أركانها. إذا صلى الإنسان الفريضة وهو قادر على القيام ما صح صلاته، حتى ولو كان لم تجب عليه الصلاة، لو كان صبي. والصبي الصلاة في حقه نافلة، لكن هي تسمى هنا أنها يعني إحدى الصلوات الخمس، فإذا صلاها قاعد فصلاته غير صحيح. فقال: تلزمه الصلاة المكتوبة. المكتوبة يعني المفروضة، هذا معنى مكتوبة يعني مفروضة. والصلاة المفروضات 5 معلومات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه هي الصلوات المكتوبات، وما عداها كلها فضائل وسنن ليست مكتوبة. حتى على الصحيح الوتر أنه ليس من الواجبات، وإنما هو سنة مؤكدة. الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب إلا عند بعض العلماء الأحناف وغيره. فإذا تلزم الصلاة قائم، ولو كان قيامه كراكع، يعني لو كان غير معتمد وغير مستقيم يكفي. بس طيب ما هو القيام؟ القيام لا تمس يديك ركبتيك. إذا كانت يديك لا تمس ركبتيك فهذا هو القيام. فإذا مست يديك مست ركبتيك فهذا يسمى ركوع، هذا يسمى ركوع. فإذا صلى الإنسان وهو مستطيع قائم يستطيع أن يمس ركبتيه فهذا غير قائم، فهذا صلى صلاة وهو غير قائم راكع. لكن إذا كان الانحناء قليل بحيث أنه لا يمس ركبتيه فهذا كافي، وإن كان المستحب هو الانتصاب والاعتدال في الصلاة. قال ولو كان راكعا أو كان معتمدا، يعني معتمدا على عصا أو معتمدا على جهاز أو معتمدا على نحو ذلك يكفي إذا كان من عذر. إذا كان اعتماده واستناده على جدر أو على عصا أو على جهاز أو على نحو ذلك أو على أحد بجانبه، إذا كان معتمدا عليه لعذر فصلاته صحيحة، وإن كان من دون عذر فصلاته غير صحيحة. متى تكون غير صحيحة؟ تكون غير صحيحة إذا كان إذا زال عنه ما اعتمد عليه سقط. إذا كان بحيث لو زال هل الذي اتكى عليه من جدار أو من عصا أو من جهاز أو من كتف آدمي أو نحو ذلك، إذا زال عنه سقط على الأرض هذا يعتبر غير قائم، ما هو قائم. فإذا كان لو زال هذا فهو باق معتمد فصلاته صحيحة، ولو كان متكئا على عصا وكان متكئا على جهاز متكئا على جدار معتمدا على عمود أو نحو ذلك فصلاته صحيحة. لكن إن كان إنه من عذر فصلاته صحيحة مطلقة، وإن كان من دون عذر فنفصل. إن كان لو أزيل ما اعتمد عليه، لو أزيل سقط المصلي فهذا يعتبر غير قائم فصلاته إذن غير صحيح، صلاته غير صحيح. وإن كان لو أزيل ما اعتمد عليه بقي واقفا فصلاته صحيحة. هذا هو التفصيل في ذلك. ولهذا قال ولو كراكع أو كان معتمدا أو مستندا إلى شيء فصلاته أيضا صحيحة. بعضهم قال ولو كان واقفا على رجل واحدة، المهم المدار على الوقوف، كان رجل أو رجلين يعني مع الكراهة طبعا، لكن لو كان رجل مثلا معتمدا على رجل واحدة من دون عذر ووضع مثلا رجلا على رجل، لأن ما هو الواجب أنه كالسجود أنه يضع أعضاءه السبعة يضعها على الأرض، لا، المدار أنه يكون واقف سواء وقف على رجليه أو على رجل واحدة. فإن لم يستطع القيام، قال هم قال يقول تلزم المريض الصلاة قائمة، قال فإن لم يستطع يعني ما عنده استطاعة على أن يقوم من المرض، فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فصلى قاعدة، صلى قاعدة. هذا هو إذا كان ما يستطيع، الله جل وعلا قال اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا القيام ركن، لكن إذا كان المصلي لا يستطيع القيام، إذا كان لا يستطيع القيام فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه القيام. طيب متى يكون لا يجب عليه، متى يكون معذور بعدم القيام؟ اختلف العلماء في هذا. بعضهم قال إنه لا إذا كان لا يستطيع أبدا، وأحسن ما قال يقول إمام الحرمين الجويني يقول إن الخشوع في الصلاة إنه أمر مطلوب، الخشوع والحضور بالصلاة أمر مطلوب، فإذا كان وقوفه يشق عليه بحيث إنه يذهب خشوعه وحضوره يشق عليه الخشوع، يعني يصير متألم، هو مستطيع إلى القيام لكن متألم من الوقوف وذهب عنها الخشوع والحضور، ففي هذه الحال هذه هي الحال التي يعذر فيها ويجوز له أن يصلي جالس. يعني هذا، والناس يختلفون في هذا، منهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم شديد المرض ومنهم خفيف المرض، فهذا هو الميزان. الميزان أنه إذا وقف يستطيع الوقوف لكن بمشقة تذهب عنه الخشوع. إذا وصل إلى هذا الحد بأنه يشق عليه الوقوف بحيث أن هذا الوقوف أنه يذهب عنه خشوعه وحضوره، إذا نقول له سقط عنك وجوب القيام وجاز لك أن تصلي الفرض المكتوبة وأنت جالس. فهذا معنى قوله فإن لم يستطع، هذه الاستطاعة. قال ولهذا قال بأن عجز عن القيام أو شق عليه، يعني أو عليه مشق لضرر أو زيادة مرض، مثلا إذا وقف زاد عليه المرض وزاد عليها الحمى وارتفعت الحرارة، مثل هذا يكون معذورا في ذلك ويسقط عنه ركنية القيام ويجوز له أن يصلي جالسا. قال فإن لم يستطع فقاعدا متربعا ندبا، يجلس كذا متربع هكذا، ما يجلس كجلسة الصلاة أو كجلسة ما بين السجدتين، لا يجلس متربع. متى متربع؟ إذا كان في حالة القيام، إذا كان جلوسه في حالة القيام، يعني الآن هو يقرأ فاتحة، يقرأ السورة التي بعد الفاتحة متربعا بعد الركوع ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخره، نعم، في هذا الوقوف يكون جلوسه متربع، وهذا على وجه الفضيلة وعلى وجه الندب. وإلا لو جلس في حال محل القيام، لو جلس كجلوس الصلاة كجلوس التشهد والجلوس ما بين السجدتين صح جلوس ولا في كراهة، ما فيه كراهة، بس فقط هذا هو الأفضل، لأنه هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول كان يجلس إذا صلى قاعدا يجلس متربعا، هذا هو الأفضل. حتى الإنسان المصلي يميز بين الجلسة للقراءة والجلسة للتشهد، يميز بين هذا وهذا، يكون فيه التمييز. فإذا كان جلوسا واحد كله جاث على ركبتيه، ما صار فيه ما عرف هل هذا جلوس القيام أو هذا جلوس ما بين السجدتين أو ما جلوس التشهدين. ولهذا قال فقاعدا متربعا ندبا، ندبا يعني استحبابا، هذا يعني أمر مندوب إليه، أمر مندوب إليه. ويثني رجليه في ركوع وسجود، يعني عاد إذا كان جالسا بعد الركوع وجالسا بعد السجود فهو لا يثني، يعني حتى في حال السجود يثني رجليه، ما يبقيهم متربع يسجد وهو متربعا. فإن عجز، حتى عجز عن القعود، يعني اشتد المرض شديد معه، المرض شديد معه حتى القعود يشق عليه، ما يستطيع أن يصلي وهو قاعد إذا اشتد به المرض. قال فإن شق عليه القعود فعلى جنبه، يصلي على جنب، يصلي، اتقوا الله ما استطعت، صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. أقول فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، يعني يصح أنه يصلي على جنبه الأيسر ويصح أنه يصلي على جنبه الأيمن، ولكن الأيمن أفضل، الأيمن أفضل أنه يصلي وجهه جهة القبلة، وجهه جهة القبلة وهو مضطجع على جنبه الأيمن، هذا هو الأفضل. فإن صلى مستقبلا للقبلة ومضطجعا على جنبه الأيسر صحت صلاته، ما فيها شيء ولا فيها كراهة، بس هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، حتى لو ما صلى على جنبيه لا الأيمن ولا الأيسر، ولكنه صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه نحو القبلة فصلاته أيضا صحيحة، بس الأول أفضل، هذا مكروه. إذا كان عنده استطاعة على الصلاة على أحد الجنبين فصلاته مستلقيا على ظهره مكروهة. فإن كان لا ما يستطيع إلا على ظهره، في ناس ما يستطيع ينام على جنبه، ما يستطيع إلا على ظهره، فتزول الكراهة، ما في كراهة، يصلي على جنبه، والله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. قال فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح وكره مع القدر، يعني الكراهة إذا كان قادرا على جنبه، وإلا تعين، يعني وإن لم يستطع الصلاة على أحد جنبه يتعين يصلي مستلقي، تعين عليه أنه يصلي مستلقيا، هذا هو الدرجة الثالثة. الأول القيام، الثاني القعود، الثالث الصلاة على الجنب، الرابع إذا لم يستطع هذا الصلاة وهو مستلق على ظهره. هذه هي الدرجة الرابعة في ترتيب الصلاة المكتوبة. قال ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه، يعني ما أمكن يومئ راكع، يومئ في حالة الركوع ويومئ في حالة السجود. إذا كان ما يستطيع يسجد على الأرض وهذا أومى، سواء كان مصليا قاعد أو مصليا مستلقي أو مصليا على جنبه يومي ويكون الإيماء في السجود أخفض من الإيماء في الركوع، لأن الركوع يعني الركوع ما يمس الأرض، وأما السجود في حالة الصحة فيمس الأرض. إذن في حالة الإيماء يكون السجود أخفض من الركوع، ولهذا قال ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه، يعني بقدر إمكان. إذا كان يشق عليه ما يلزم، إذا كان يشق عليه أن يحني ظهره أو يشق على عينيه، في كثير من الأطباء ينصحون مثلا مريض العينين أو من أجري له عملية في عين، ينصحونه أنه لا ينحني، فإذا كان نصحوه وهو يصلي ويخفض نفسه بقدر الإمكان. قال ويومئ راكعا وساجدا ما أمكن ويخفضه، أي السجود عن الركوع، يكون السجود أخفض من الركوع، لحديث علي مرفوعا يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدة، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة، رواه الدارقطني. لهذا هو الترتيب، هذا هو ترتيب الصلاة. الله جل وعلا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا يريد الله يخفف عنكم، فالدين والحمد لله يسر وسماحة وسهولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة، ما في الدين تعنت ولا تشدد ولا فيه لله الحمد شيء يعني يعجز الأمة أو يكلفها أبدا. والقاعدة كلما اشتد الأمر اتسع، كلما اشتد الأمر اتسع الحكم والحمد لله. فالمسلم والحمد لله يعبد ربه ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهكذا الإسلام بجميع أحكامه جميع أوامره جميع نواهيه، الله جل وعلا ما يطلبنا أكثر مما نستطيع وأكثر مما نقدر عليه، هذا هي التكاليف. التكاليف الشرعية جعلت بقدر طاقة الإنسان وجعلت بقدر استطاعته، فإذا كانت أكثر من ذلك فهي معفو عنها، والله سبحانه وتعالى رافعه وعارف ضعف خلقه، يعرف جل وعلا يعلم عن ضعف خلقه، فلا يكلفهم ولا يشق عليهم ولا يشرع عليهم إلا ما هم يطيقون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء فرض عليه الله تبارك وتعالى الصلاة المكتوبة، فرضها عليه 50 صلاة 50، والنبي صلى الله عليه وسلم من حياه ومن أدبه مع ربه امتثل أمر الله جل وعلا، فرجع ليبلغ أمته أن الله فرض عليهم في اليوم والليلة 50 صلاة. فمر من عند موسى وهو بالسماء السادسة فقال له ماذا فرض عليك؟ قال فرض علي في اليوم والليلة علي وعلى أمتي 50 صلاة. فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد عالجت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجع عليه الصلاة والسلام إلى الله جل وعلا، فنزل عنه، في رواية نزل عنه 5 وفي رواية نزل عنه 10، فرجع وما زال يتردد بين موسى وبين ربه جل وعلا حتى صارت 50، صارت 5 صلوات. وقال جل وعلا إنها في العدد 5 صلوات ولكن في الفضل 50 صلاة. فالإنسان إذا صلى هذه الصلوات 5 في اليوم والليلة فكأنه صلاها هي نفسها، صلاها 50 صلاة في فضلها وأجرها وثوابها عند الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يعلم حال خلقه وضعفهم وعجزهم، وإلا فالعبادة الله مستمرة. الله جل وعلا ذكر أن له ملائكة أنهم ما يفترون من التسبيح والتهليل والعباد، ولكن الخلق ضعاف، الخلق هؤلاء ضعاف، والله جل وعلا ما كلفهم ولا فرض عليهم ولا أوجب عليهم إلا أشياء في مقدورهم وفي استطاعتهم، وإذا عجزوا عنها سقطت عنه. فقال ويومئ في ركوع ويخفضه، أي السجود عن الركوع، لحديث علي رواه الدارقطني. فإن عجز عن الإيمان أومأ بعينه، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع أومأ بطرفه، رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب. يعني يقول إنه إذا كان ما يستطيع، يعني قد بلغ به المرض أشده وصار ما يستطيع حتى برأسه، حتى الرأس ما يستطيع تحريكه، فإنه يكفي إنه يومي بطرف بعينه هكذا، يسوي نفسه أنه إيش، أنه قايم، ثم يخفض عينه قليل كأنه ركع، ثم يخفض عينه أكثر كأنه سجد، وهكذا يومي بالطرف يومي بطرفه. الحديث هذا ما هو صحيح، يعني كذا الحديث، حديث الساجي هذا ما هو من الأحاديث الصحيحة، لقوله والقول كالفعل، وينوي الفعل عند إيمائه له، والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه. يعني عاد إذا كان حتى ما يستطيع أن يتكلم، ما يستطيع يقول الله أكبر ولا يقرأ الفاتحة ولا شيء أبدا، ينوي بقلبه أنه يقرأ، ينوي بقلبه كأنه يعني يستحضر الفاتحة ويستحضر التكبير ويستحضر الأذكار، يستحضرها بقلبه استحضار ويكفي، لأن الذكر إما أن يكون باللسان وبالقلب، هذا أفضل الذكر، أنك تقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا بلسانك وتستحضر معانيها بقلبك، سبحان الله يعني تستحضر أنك تنزه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه وعن النقائص وعن الرذائل، سبحان الله، والحمد لله تستحضر أنك تثني على الله جل وعلا بجميع المحامد وجميع الصفات الجليلة والعظيمة، الحمد لله، ولا إله إلا الله تستحضر أنك تنفي عنه الشركة في خلقه وفي عبادته وفي صفاته وفي كذا، والله أكبر تجله جل وعلا، تستحضر هذا أكمل الذكر، أكمل الذكر والاستحضار بالقلب مع النطق باللسان. يليها الدرجة الثانية وهو استحضار الذكر بالقلب دون اللسان، وأقلهن أجر وثواب هو أن الإنسان يذكر بلسانه ولكن قلبه شاهي غاف. فإذا استحضر الذكر هذا واستحضر أذكار الصلاة وهو هذا العاجز يكفي. يقول وكذا أسير خائف، مثلا إذا كان أسير والعياذ بالله، يعني مثلا في بعض يعني الحكومات الجائرة الظالمة المعادية للإسلام، ما يبغى أحد يتعبد ولا يبغى أحد يعني يعمل الشعائر الدينية ولا شيء، يراقبونه مراقبة شديدة، مثل هذا يذكر الله في قلبه ويصلي ويعبد الله في قلبه إذا كان خائف على نفسه، خايف على نفسه يعمل كذا. قال فإن وينوي بقلبه وكذا أسير الخيوط. ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. يعني يقول المؤلف يقول ما دام عقلك أيها المسلم موجود وتستحضر في الصلاة وفي عبادة فيه ما تسقط عنك، تؤديها بأي حالة تكون، على أي حالة تكون، إن قدرت تصلي تؤديها كاملة فهذا هو الأكبر. ما تستطيع صلى قاعد، ما تستطيع صلى على جنبك، ما تستطيع صلى مستلقي، ما تستطيع صلى بطرفك أو مئي بطرفك وبقلبك هكذا. وما دام عقلك ثابت فالعبادة الصلاة هذه لا تسقط عنك. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم أنهم يرون أن الصلاة أنها لا تسقط عن المريض ما دام عقله ثابت، ما دام أنه يعرف أن الصلاة واجبة عليه ولا غاب عنها، ولا أصابه يعني مثلا إغماء، ولا أصابه يعني مثلا ذهول وكذا، فالصلاة واجبة عليه. هذا مذهب الجمهور. وفيه قول آخر، فيه قول آخر اختاره ابن تيمية واختاره غيره من المحققين، يقولون إذا كان ما يستطيع الصلاة قائم ولا قاعد ولا على جنبه ولا مستلقي وصار ما يستطيع إلا بطرفه أنها سقطت عنه ولا تجب عليه. طيب ما الدليل على هذا؟ قال الدليل على هذا حديث عمران بن حصين مثلا بالصحيحين وغيره أن النبي قال صل قائم، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، ووقف عندها. ما قال فإن لم تستطع فصلي بطرفك، فإن لم تستطع فصلي بقلبك، يعني ما وقف عندها. معناه إن هذا نهاية ما يجب عليك أيها المسلم. هذا يعني وجيه من حيث الدليل، من حيث الدليل أن هذا كلام وجيه، ولكن مذهب الجمهور فيه احتياط، خصوصا الإنسان المريض اللي يمكن هذه آخر يعني أيامه من الدنيا، يعني فيه احتياط مذهب الجمهور إن الإنسان إذا كان يستحضر الصلاة أنه يصليها بطرفه ويصليها بقلبه، واتقوا الله ما استطعت. وإلا يعني وجهة نظر الذين يقولون أنها لا تجب إلى حد أنه إذا لم يستطع الصلاة على جنبه ولم يستطع الصلاة على ظهره أنها بعد هذا عاد لا تجب عليه، لأن هذا هو آخر المراتب من قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، نعم، فإن لم تستطع فصلي مستلقي. هذا آخر المراتب من تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها ما قال هكذا. والله والنبي صلى الله عليه وسلم وما كان ربك نسيا. فهذا يعني من حيث الدليل ومن حيث الوجيه، ولكن الاحتياط والكذا هو قول الجمهور إن الإنسان يصلي بطرفه، يصلي برأسه، يصلي بكذا. أيوة. وإلا وهنا يقول ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. فما دام العقل ثابت والعقل باقي والإنسان لا يزال بأفكاره ويعرف، فهو يصلي ولو بطرفه. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. والقول كالفعل يستحضره، ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما. يعني عاد الإنسان إذا بلغ به المرض إلى هذا الحد وصار لا يستطيع الصلاة إلا بهذه الحال، ما عاد أجره، ما هو ناقص، أجره تام. يعني وهو يصلي على جنبه، وهو يصلي مستلقي، ويصلي قاعد، أجره كأجر القائم، الأجر كأجر القائم، لأنه ما ترك ما وجب عليه إلا من عذر، والله جل وعلا عذره. وما دام أسقط عنه وجوب الركنية أيضا يتكرم عليه بأنه يعطيه من الأجر أجر الصحيح، أجر الصحيح. فهذا فأجره تام ولا ينقص من أجره شيء أبدا. ولهذا قال ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء، حتى ولو بالإيماء، عن أجر الصحيح المصلي قائما. ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، يعني لا بأس أن الإنسان يجعل له مخده أو يجعل له وساده ثم يسجد عليها، يسجد عليها لا بأس بها، يعني جاج. وهو ما هو أمر واجب، يعني لو أومى إيماء كف. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يسجد فأومى إيماء، ما أمره أن يسجد على شيء، لا، أمره أنه يومي. لكن مع هذا لو جعل له شيء يسجد عليه، جعل له شيء على الأرض يسجد عليه، فهذا جاهز، مسند مخده، يعني أي حاجة من ذا أو طوبة أو شيء يسجد عليه، فهذا لا بأس بذا. ولهذا قال ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها. متى يكون مكروه؟ قال وإن رفع له شيء على الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. لكن لو رفعت كذا ما جعلت تلي الأرض.